بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ

أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم بسم الله فمهل